أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك أمر ربك إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من شيء شيء شيء شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا آباؤنا

أكثر الناس لا يعلمون وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نقول له كن فيكون أردناه أن نقول له كن فيكون إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى

والملائكة وهم لا يستكبرون وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون